وعرفوا فيه عرفا ما بسبب الظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس تزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع في الغلط كذلك أنه اعتبر أمر عمر وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتبر في رجل مما وقع فيه الغلط وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع وأن قول عثمان عليه لا أؤمن من الخائفين مما وقع فيه الغلط فإنما ذكره تمثيلة على أن الثقة قد يخبر فكما يخالف ويقبل حديث الضعيف أحيانا والتيه أحيانا كذلك يرد حديث الثقة أحيانا ورد حديث الثقة مما اعتمد به متفقين لأن الحديث المعلول هو الذي فيه علة خفية مقصود بالعلة ما كان خفيا لا نبدو في الظاهر وإنما يعرفه نقاد هذا العلم قال وإنما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلع حتى إن شاء الله إلى خلق آخر وقع في غلط وهذا كثير رواية البخاري لها عن راويها صحيحة لكن راويها أخطأ فيها أخطأ لأن الجنة هي التي ينشئ الله لها خلقا آخر أما النار فمقتضى قواعد الاعتقاد القائمة على كمال عدل الله أن لا يعذب الله عز وجل أحدا إلا باستحقاق إلا باستحقاق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لينذركم به ومن بلغ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيره ولذلك كان قيام الحجة على الخلق أفضل استحقاق الوعيد استحقاق الوعيد فتبين أن هذه الرواية ما وقع الغلط فيها أن الله ينشئ لله خلقا آخر على خطأ لأن الخطأ قد يقع من الثقة أيضا وإنما ذكر المؤلف هذا استطرادا ثم انتقل إلى تقرير أصل عام في هذا الباب موجودة صحيحة من البخاري إلى الراوي الذي رواه صحيحة إسناد صح السند فلقد يروي البخاري عن الصحابي أمرا يخطئ فيه الصحابي أحيانا لكنه نادر ها؟ نعم هذه من الأمور القليلة التي وجدت حينما ذكر المؤلف لبياني أنه كما يقبل حديث السيء الحظي أحيانا عند تعدد طرقه كذلك يرد حديث الثقة أحيانا وهذا مما اعتمد في كتب العلل العلل هي التي اعتمدت بتتبع العلل الخفية التي قد لا يتفطن لها عموم المشتغلين بهذا العلم بل يتفطن لها النقاد الحديث وفارسته قال والناس في هذا الباب طرفان طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة الأحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعة بها عند أهل العلم وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو روى حديثا بإسناد أو رأى حديثا بإسناد ظاهر بالصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جذب أهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات البالغة أو يجعله دليلا له في وسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن الاجتهاد غلط. المؤلف ذكر على أنه استطراد كل استطراد مرجعه إلى ما ذكرت لكم سابقا من إرادة المؤلف إفادة العلم لوجود أدنى منافع كلما وجد أدنى مناسبة أقل مناسبة فإنه يذكر الأمر استطرادا لما فيه من الفائدة العلمية لأنه تعلق بالأمر تعلق بالأمر الأمر الذي كان يتحدث عنه هو تصحيح المراتين الواردة في التفسير لأن الأصل في المرسلية أنه ضعيف أنه ضعيف فإذا تعدد الطرق فإنه يصح وذكر استطرادات أن الناس في هذا البال أي في التعامل مع الأحاديث صحيحها وضعيفها طرف أول يصحح يتشكك في صحة الحديث مطلقا لأن لا ولغير سبب أحيانا وقد تبخر هذا المنحرى فآل إلى إنكار السنة عند طوائف ممن دعموا الاستناد إلى القرآن وسموا أنفسهم بالقرآنيين تضخم هذا الأمر كانت له جذور لكنها كانت ضعيفة لكنها ثورت فصارت منهجا واضحا آل إلى رد السنة كلها فألف المؤلفة في بيان حجة السنة ولغات كثيرة في بيان حجة السنة فهذا طرف الأول كما قال المؤلف قال والناس في هذا الباب طرف من العلم كلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله ما يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعة بها في تأثير العلم والقاعدة في كل فن الرجوع إلى أهله إلى أهل الاختصاص فيه وإلى أهل الخبرة فيه يقع إلى العامة في كل فن فهؤلاء لعدم إتقانهم هذا الباب حكموا معايير أخرى فجعلوها أساسا في قبول أو رد الأحاديث فكان نصيب المردود كبيرا عندهم النصيب المردود من الأحاديث كبيرا طرف ثاني ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد رغبة في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسلام ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم به أهل العلم ما جزم أهل العلم من صحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات البالغة هذا طرف ثاني مقابل الطرف الأول له تعظيم للسنة كبير تعلق بالسنة الشديد لكنه لم يتقن أدوات العلم فكلما وجد حديثا رواه ثقة حكم بصحته مع أن الحديث المعلوم قد يكون رواية ثقة بل الشاذ نفسه في تعريفه وما يخالف الثقة به ثقة إما في مزيد ضبط أو في كثرة عدد فالمقصود ليست رواية الثقة دائما صحيحة غالب أنها صحيحة ولذلك الأصل أننا نحكم بصحتها من حيث الظاهر ولا نقطع إلا إذا وجدت القرائن الدالة على أن ذلك الحديث مقطوع بصحته مقطوع بصحته قد ذكرت لكم قول علامة السيوطي والحكم بالصحة والضعف على ظاهر الحكم بالصحة والضعف على ظاهر الحديث من قطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجوع سوى ما اتخذ إلا ما اشتمل عليه البخاري ومسلم فإنه مقطوع بما فيهما لتلقي الأمة له باب القبول كما رأينا في الحصة السابقة فالمقصود أن هؤلاء كلما وجدوا رواية ثقة صححوها دون النظر إلى كلام أهل العلم فيها وإلى أهل الاختصاص ثم يتكلفون التكلفات البالغة فيتأولون الأحاديث التي تعارضها والقواطع التي تعارضها وهذا خلاف طرائق أهل العلم وهو منهج كان موجودا بشكل منحرف قليل يقوم عليه ضعاف المشتغلين بهذا الفن، فصار اليوم منهجا له رواد كثيرون، حتى صار سمة غالبة على كثير من المشتغلين بالحديث للأسف في هذا العصر. صارت سمة غالبة لاجتزاء بأفراد النصوص دون ردها إلى الكليات التي دل عليها استقراء نصوص الشريعة كلها، وهو خلاف طرائق الأئمة كلهم، خلاف طرائق أهل العلم جميعا. فالمقصود فاحتاج إلى تأويل الأحاديث كان يحكم المتقدمون بكونها معلولة، بكونها معلولة. إذن هذان هما الطرفان اللذان أشار إليهما المؤلف. قال حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات البعيدة ويجعله دليلا له في أو يجعله دليلا له في مفاهيم العلم أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يخطأ من ذلك، فكله ذكر استطراد الكلمة، ولذلك معروف له بنوع من السرعة في البيان والعرض لأنه ليس مقصودا لذلك، وإنما ذكر استطرادات زيادة في الإفادة، في الإفادة، لأن العلوم تتداخل فيما بينها. فيفترض في مشتغل بأصول التفسير أن يعرف قواعد مصطلح الحديث، لأن التفسير قائم في قسم منه على الرواية، والرواية لها قواعدها التي حضرها المشتغلون بالحديث، فأحتاج إلى معرفة هذه القواعد. فيضطر المتحدث في أصول التفسير إلى بيان بعض قواعد المصطلح، بعض قواعد مصطلح الحديث وعلومه. قالوا كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاءون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله، مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا، حديث غائرة شبه موضوع. والذي يرجع إلى كتب الموضوعات يرى كثيرا من هذه النماذج، ومن أجمل ما كتب في بيان قواعد كلية يعرف منها كذب الحديث ما نفعه الإعلام ابن القيم رحمه الله في كتاب المنار المنيف، منار المنيف، فإنه ذكر قواعد كلية يمكن أن ترجع إلى الكتب المعاصرة التي جمعت ما يتصل بالموضوع، فإنها جمعت ما تفرق في هذه الكتب المتقدمة. لكن من أراد أن يرجع إلى كتب المتقدمين فإن من أنفسها كتاب منار المنيف للإعلام ابن القيم رحمه الله ذكر علامات الوضع، علامات الوضع الوضع أي العلامات التي عرفوا بأن الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث أن الله خلق الخيل فأجرها عرقا ثم خلق نفسه منها. فإن أنا كما ذكر العلم مما يقشعر منه جلد المؤمن، لأن فيه تقرير أن الله مخلوق، ولذلك من الحجيات التي قد تذكر لطلبة العلم قول السائل اختبارا لطالب العلم هل يقدر الله على أن يخلق نفسه؟ هل يقدر على أن يخلق نفسه؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، وهل يدخل فيها خلق لنفسه؟ الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. هذا جواب خطأ، جواب خطأ. أصلا السؤال خطأ، لا ينبغي الإجابة عليه، لا ينبغي الإجابة على مثل هذا السؤال لأنه خطأ. لا يتصور في الله عز وجل أنه مخلوق حتى يقال هل يقدر على خلق نفسه. سؤال خطأ، سؤال خطأ. ولذلك ينبغي أن يكون كذا لمثل هذه الأمور. بيدكم الأمر لفظ الحديث الله خلق الخير لا في ولي حتى يخلق نفسه من عرق الخير ينبغي أن يكون موجودا ليخلق الخير أولا، حتى يكون موجودا ليخلق الخير ينبغي أن يخلق من عرق الخير، وحتى يخلق من عرق الخير ينبغي أن يكون الخير موجودا خلقا. هذا الذي يسمى بالثور، الثور مستحيل عقلا. الثور هو توقف كل طرف على الآخر في الوجود، مثل توقف البيضة على الدجاجة، الدجاجة على البيضة، أيهما وجد أولا؟ بدا الدجاجة أيهما وجد أولا؟ ها؟ لا، لا يوجد أي منهما أحدا لا أولا، وإنما الذي وجد خلق الله للأزواج الذي حصل إلى التناسل من كل شيء خلق لازم نجين اثنين. ولذلك البيضة التي يتصور أنها تنتج الولد ينبغي أن تكون ملقحة، ملقحة تلقيحها مشروط بوجود الدين. فالمقصود هذا المثال إنما يذكرونه لبيان في حالة الدور، دور مستحيل. ولذلك السؤال خطأ. فهذا حديث وضعه الزنادقة للطعن في المحدثين وبيان أنهم إنما يرمون ما لا يفهمون، ما لا يعرفون، يحملون روايات ولا يعرفونها. لكن برأ لهؤلاء أئمة الحديث فبينوا ما فيها من الفساد. فالمقصود أن الموضوع بين أهل العلم علامات وضعهم، إما أن يعرف وضعه من جهة مخالفة لصريح المعقول، إما أن يعرف وضعه مخالفة من خلال مخالفة لصحيح المطلوب، لمخالفة لما جاء في قواعد الشريعة في تقرير أمور الثواب، في تقرير أمور العقل. هذا الأمر إنما ذكره المؤلف كما ذكرت لكم قطعانا، ليس مقصودا له، وإنما ورد ذكره لبيان أن وجود طرفين ممن أخطأوا في التعاون مع الحديث، ممن قبلوا جميع الروايات لمجرد كونها منسوبة إلى ثقة، أو قرأ تغطى كل رواية تشككا لعدم إدخال لهذا الفن، استطراد بين أنه لا ينبغي أن ينشأ عن وجود هذا الاختلاف تشكك في إمكانية صحة الحديث، لأن الحديث صحيح عليه علامات يمكن أن يعرف من خلالها بل يقطع من خلالها في صحته، كما يمكن معرفة ضعيف من خلال علاماته ويمكن القطع بضعفه أحيانا. قالوا كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يروي المطاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل وحديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا، وفي التفسير من هذه الموضوع قطعة كبيرة. وهنا وجه المناسبة التي ذكر المؤلف الحديث عن الموضوع وأنه يمكن أن يعرف حتى نطمئن ب حصولي اليقيني متمثل في إمكانية معرفة وإزالتها من كتب التفسير. قالوا في التفسير هذه الموضوعات قطعة كبيرة من الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحد الزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير وليل، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، وهذا استطراد آخر له نوع تعلق بالموضوع، وهو مفيد في دار دراسة أصول التفسير من جهة معرفة مناهج المفسرين ومراتبهم في الرواية وفي الاجتهاد في الرواية والرأي معا. قال والواحد صاحبه كان أصرم بالعربية لكنه هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، والبعض التفسير مختصر من الثعلب لكنه صار تفسيره عن الأحاديث وهو على المبتدع مدني أن الزهري نعيمة الحديث نعيمة الحديث وله كتب مشهورة في الحديث. ما أشهر كتبه في الحديث؟ شرح السنة، مصابيح السنة، شرح السنة ومقبول، كذلك مصابيح السنة. مصابيح السنة اختصر اختصارا شهير، ما هو؟ إشكال المصابيح. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، من الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهل بالبسملة، حديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. قال الحافظ ابن كثير في هذه الروايات وليس ينصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاء من الوعي وتعيها أذن واعية أذنك يا علي، علي حديث الشيعة الشيعة الرافي ذو الشيعة الشيعة وهو ذو الطائف ذو الطائف. ولذلك التعارض عن الصناعة الشيعية الفلسفة والعقل اشتغالات لم ينضبطوا فيه غالبا، وإلا فلو ذو اشتغال أتقنوا فيه العلوم العقلية لكنهم من أكثر الناس كذبا أكثر القائف كذبا أكثر القائف كذبا في الرواية، ومن أكثر القائف جرأة على مدلولات الألفاظ على مدلولات الألفاظ. تأتي معا تفسير بعضهم لقول الله عز وجل أن الله يأمره وتتبع بقرة، قال البقرة عائشة علي في محبته، لا لأنه عنده لا ولاء إلا بمعه، لا ولاء لعلي إلا بمعه من غير من الصحابة. فالمقصود أنهم كذبوا الطوائف، وأن بعض الأحاديث التي تروج في بعض التفاسير ليس لها أصل ولا يزال يصح. إذا هذا أيضا ذكر استطرادات وله تعلق بأصول التفسير الباري، أنه ليست كل الروايات في كتب التفسير صحيحة، ليست كل الروايات في كتب التفسير صحيحة، وهذه قاعدة من قواعد تفسير الأصول التي ترجع إلى التفسير بالمقل، إلى التفسير بالمأثور وبالرواية. ولذلك ينبغي امتلاك أدوات التعامل مع الرواية مثل ضرورة امتلاك أدوات التعامل مع التأويل والفهم. فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. إذا رأينا في الفصل السابق في النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، انتقل المؤلف إلى الحديث عن الاختلاف عن الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال، من جهة الرأي، من جهة الاجتهاد. قالوا أما النوع الثاني من سببين الاختلاف وحصر أسباب الاختلاف في سببين ليس المقصود منه نفي الأسباب الأخرى، وإنما ذكر سببين كليين ترجع إليهما الأسباب جميعا. أسباب جميعا ترجع إلى سببين، أسباب الخلاف في التفسير ترجع إلى سببين. السبب الأول نقلي، السبب الثاني استدلالي اجتهادي، وهذان السببان يرجعان إلى العلم، وهناك سبب يرجع إلى الإرادة، الإرادة المتمثلة في سلامة المقصد والنية أو في فساد المقصد والنية. ولذلك مما ينكر في شروط المفسر وهو ركن ثالث من أركان أصول التفسير، يشترط في المفسر سلامة الاعتقاد، لأن فساد الاعتقاد له تأثير في تحريف المعاني لتوافق ما يعتقده الإنسان، لأن هذا نوع من أنواع الموجهة التي توجه المجتهد أو الناظر في الأدلة فتنتج تحريفا للأدلة بقصد موافقة الاعتقاد السابق. ولذلك القاعدة المقررة استدل ثم أعتقد، أما صاحب الاعتقاد الفاسد فإنه يقلب هذه القاعدة، يعتقد ثم يستدل ليوافق استدلاله اعتقاده. فأول أمره إلى نوع من أنواع التصرف بالهوى، لأن الهوى هو الميلان مع ما تشتهيه النفس من غير داعية من دواعي الشرع، من غير داعية الشرع. الهوى هو ما يلال النفس مع ما تشتهيه، تميل مع ما تشتهيه نفسه من غير وجود داعية تدعوك إلى ذلك من الشريعة، هذا هو الهوى. إذا المؤلف إنما ذكر السببين اللذين يرجعان إلى العلم، ولم يذكر السبب الذي يرجع إلى الهوى، وإنما أشار إليه في ثنايا حديثه كما تأتي في هذا السبب، كما تأتي في هذا السبب. ولذلك يمكن حط أسباب الانحراف في سببين كبيرين، سبب يرجع إلى جانب علمي وسبب يرجع إلى جانب إرادي. فالإنسان لا يخلو من قوتين، قوة علمية وقوة إرادية. قوة علمية بها يحصل فهمه للأشياء وتصوره لها، وقوة إرادية بها يحصل سلوكه وفعله للأشياء. القوة العلمية لم أذكر لكم هذه الكليات لأنها تعينكم على جمع الكثير من الأسباب بحيث يسهل عليكم ربها إلى هذين الأصلين، فهما الأصلان اللذان اعتمدت الشريعة لذانهما في أول صورة من صور القرآن، في أعظم صورة، صورة الفاتحة، ذكر الله عز وجل مراجع الانحراف فحصرها في أصلين، سبب يرجع إلى الظلم والسبب يرجع إلى الغضب. وقسم الأمم إلى قسمين، أمة غضبية وأمة ضلالية، ومثل الأمة الغضبية باليهود ومثل الأمة الضلالية بالنصارى، لأن النصارى فيهم رغبة في العمل لكن بغيرهم، ولذلك كثر فيهم الرهبانية، كثر فيهم الرهبانية التي ابتدعوها. والأمة الغضبية انحرفت رغم وجود العلم داعي لكنها لم تعمل به، ولذلك قال سفيان الثوري من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود، ومن فسد من أبلاد نفسه شره من المقام. فمراجع الانحراف إلى فساد في العلم وفساد في العمل مع وجوده، هي مراجع الانحراف. ولذلك يمكن أن ترجع إلى كتاب طريق الإغراتين وباب سعادتين للإعلام القيم رحمه الله، فإنه ذكر هاتين القوتين وذكره لهما اشترك فيه مع غيره، لأن هذا الأمر مقرر بحسب تتبع طبيعة كلام الإنسان، فإن الإنسان لا يخلو عن همة هي مبدأ العمل، هذه الهمة متوقفة على تصور وفهم ترجع إلى القوة العلمية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء وأصدقها حارث وهمة. حارث إشارة إلى العمل، وهمة إشارة إلى مبدأ العمل المتوقف على التصور، لأن العمل هو الحلقة المتأخرة من حلقات التسبيق، تسبقه حلقة التصور بالأشياء على نحو ما، ثم تأتي بعد حلقة شوق ونزول، ثم تأتي بعد حلقة إرادة، لأنه لا يتصور عمل بغير إرادة بغير نية. وإذا طائفة كبيرة من أهل العلم فسرت قول النبي عليه الصلاة والسلام شرحه إنما الأعمال بالنيات، أي إنما وجود الأعمال بالنيات باعث عليها، لا وجود لعمل إلا بنية تسبقه، لا وجود لعمل بدون إرادة. ولذلك اشتهر أن أفعال فقراء تنزه عن العمل إلا في المجهول، فإنه قد يعمل بغير قصد، لأنه لا قصد له واضح، له قصد يرجع إلى نوع من أدنى أحوال التأييد الذي يمكن أن يحصل بها التصرف، قد يرجع إلى نوع غرض الخيانة. لكن حديثنا عن العقلاء لا وجود لعمل إلا بإرادة التسبيق، إرادة متوقفة على تصور على علم. وإذا القوة العلمية فيها أولا تصور الشيء على نحو ما، ثانيا الشوق إليه، الشوق إليه أو الشوق إليه يدخل في القوة العملية لأنه مهيئ لها، ثم تأتي الإرادة، بعد الإرادة يحصل العمل. مجيئكم إلى هذه الحصة بل إلى حصة الدراسة وطرقكم لدفء الفراش راجع إلى تصور لما ينتظركم ولما ترغبون في تحصيله ولما تعتقدون من وجود الفائدة في المجيد. فحصل نوع من التصرف من التصور لهذا المجيد في هذا الصباح، حصل بعد هذا التصور نزوع ورغبة شوق، بعد هذا النزوع والرغبة والشوق والتشوف حصل الإرادة، بعد الإرادة الجازمة حصل العمل المجيد. وإذا تأملتم كيفية تعاون الشريعة مع المكلف في دفعه إلى العمل تجدون أنها سلكت به، سلكت به هذا المسلك من خلال أساليبها في الترغيب والترهيب لبيان ما في الأعمال من الفضائل حتى تتشوف النفس إليها وترغب فيها، فيحصل النزول ثم تحصل الإرادة ثم يحصل سلوك ويحصل شيء. إذا عندنا قوتان، قوة علمية وقوة إرادية، قوة علمية قوة عملية. إذا أردنا أن نذكر لفظين متقابلين، القوة العملية مبدأها الإرادة، تبتدئ بالإرادة. إذا عندما نتحدث عن أسباب الاختلاف في التفسير نرجعهما إلى هذين السببين، إلى سبب علمي سبب إرادة، لأن كثيرا من أسباب الاختلاف ترجع إلى إرادة المختلفين. بعضهم قد يريد الحق بنسبة تامة، وبعضهم قد يريد الحق بنسبة تعارض بألوان، قال الحق لكن نسبة 80% 30% حسب قوة المعارضة. ولذلك تلاحظون أنكم إذا ما تسألون عن شيء ترغبون في تحصيله وقد علمتم أن الشريعة حكما فيه اختلف فيه أهل العلم تميل أنفسكم إلى قول المحلل له، بل يبحث أحدكم ويسأل حتى يجد من يرخص له، لا يسأل عما تقتضيه الأدلة وإنما يسأل عما يحصل شهوة نفسه. من الأمثلة اللي كنا كنذكروه في الاستخارة، أحيانا كي تكون عندك رغبة واحدة والاستخارة الحالة الأمر إلى الله عز وجل اللي اختار لك، لكن تتميل إلى طرف من الطرفين اللذين قمت بالاستخارة لأجلهما تميل، ففدر قولوا اللهم إن كان هذا الأمر فيه خير لي فيسر لي حديث، وإن لم يكن لي فيه خير فاجعل لي فيه خيرا ويسر لي. جميع الأحوال تميل النفس إلى تحصيل ما تشتهيه، وشهوة النفس لها آثار في توجيه الفهم توجيه الإرادة، فلا مدخل في الفهم وفي الاختلاف. لكن المؤلف إنما تحدث في سياق حديثه عن أصول التفسير عن سببين علميين يمكن رد الاختلاف في التفسير إليهما، سبب نقلي وسبب اجتهاد استدلال. لكن هل في الاستدلال أو في قبول النقل نتأثر بأهوال النفس أم لا؟ نتأثر بأهوال النفس وبما اشتملت عليه من شهوات، ولذلك جاءت الشريعة لتزكية النفس حتى لا يؤثر الهوى علينا في العلم أو في السلوك معا، فلا يؤثر علينا فيهما معا. ولذلك تأتي للمؤلف بيان أن بعض الانحرافات في التفسير القائم على الكيان من شبه الأهواء والعقائد الفاسدة كالذي حصل للمعتزلة في تحريف ما استقر من قواعد العربية من أن لم لا تفيد تأثير النفي للتقرير أن الله لا يرى في الآخرة، لما استقر عنده أن الله لا يرى في الآخرة بحسب ما أفضل إليه قواعدهم في الاستدلال، قواعدهم العقلية في الاستدلال، لما ننسبها إلى العقل لا يلزم من ذلك أنها صحيحة، لأن العقل له إطلاقات أربعة، يطلق على إنما يكون لكم استطرادا لكن سبب قمت بالخيط الناظر الذي انطلقنا منه من أين انطلقنا؟ من بيان أن حفظ سببين إنما بحسب سياق كلام المؤلف ليس حصرا حقيقيا وإنما حصر إضافي، يمكن أن نذكر أسباب أخرى، وإنما مقصود المؤلف قال أسباب علمية، فذكر سببين كبيرين يمكن رد أسباب كثيرة إليهما، لكن قد نذكر أسباب أخرى فهذا يسمى حصر إضافي ليس حصرا حقيقيا، لأن الحظ قد يكون حقيقيا قد يكون إضافيا. حظ الحقيقي هو الذي لا يمكن معه زيادة سبب آخر قسم آخر كحظ أهل العربية أنواع الكلام في ثلاثة اسمه وفعل وحرف، حظ حقيقي مبني على استقرار جميع أقسام الكلام، لكن عندما نذكر في سياقات معينة قد تريد بصيغة حرف فإنما ينبغي الانتباه إلى أن ما وردت في سياق معين ينبغي الانتباه له. الانتباه له لأن معرفة الألفاظ في سياقاتها أهم ما ينبغي العناية به في الفهم. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء لصيغة الحق، لأنه فيه تعريف مضاف للمضاف والموصوف المصوف به المسند المسند إليه تعبير بلاغي، وهو يفيد القطع. فالعلماء ورثة الأنبياء، مفهوم هذا الحصر أن غير العلماء ليسوا من ورثة الأنبياء. ما أن النبي عليه الصلاة والسلام له وجوه في التصرف بالشريعة، وجوه كثيرة في التصرف بالشريعة، منها تصرفه بالفتيا والتبليغ، ومنها تصرفه إماما بالحكم والقضاء، ومنها تصرفه بالإمامة. القاضي وارث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم أم لا؟ وارث. ولي الأمر الإمام الأعظم وارث عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ وارث. لأن بعض قضايا الشريعة لا يمكن فعلها إلا بملاحظة وصف الإمامة، مثل تجيش الجيوش وإقطاع الإقطاعيات وغيرها من المسائل الكثيرة التي ذكرها أهل العلم. ويمكن أن ترجع إلى ما ذكره الإعلام القرشي في كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحكام وتصرفات القاضي والإمام. وهذا الأمر مجمع عليه، ذكره القرافي تأصيلا مع أنه موجود في كتب من تقدمه ونقل عن الأئمة بناءهم لكثير من الاجتهاد على هذا الأمر، مثل حديثين على الاستطراد أيضا لجرمانين هو قليل الحصر مش إضافي ولا حقيقي، واللي جرمان قليل الحصر هو حصر المؤلف لا خلاف في سببين لكش قوشك وعديم الماء لكن جزو الصلاة مش بقوش خليل مع هذا الاستطراد، مع هذا الاستطراد اللي يطول يوصل هذا الاستطراد أحد لإعداد الحديث عن الاستطراد ما هذي فهذا باش نتركه هذا الشيء تنزي واحد نوع اليقع وانتباع الشديد شديدين ينبغي الانتباع والتركيز آمنين لمعرفة متى نشر الاستطراد. وهذه قضية اشتهر بها المؤلف رحمه الله، ولذلك ذكرت لكم في كتبه كلها اشتهر بها. ولذلك كثيرا ما يخطئ بعض الدارسين في نقل أو بعض طلبة العلم في نقل أمور من كلامه وارث في سياقات الاستطرادية، يظن أنها أساس في تأصيله، مع أنها أحيانا قد تكون غير كلامه، أحيانا وردت في غير بابها. غير هذا الأنف أو قبل الأنف أقول لي شرح الطلبات قلت لهم قلت مثال الإيمان الأنف والتكلم الكبيرة وقول السنة فيه وش يخرج من الإيمان، قررت له مذهب السنة أنه لا يخرج من الإيمان. تنعرف مقطعة المجمع عليه من بين السنة والجماعة، وأن الإيمان المنفي في بعض النصوص إنما هو الإيمان كمال الإيمان مستحب أم واجب، كمال الإيمان مستحب أم واجب، واجب لا ينفع الإيمان بترك مستحب لأنه لا أحد إلا وقد تحقق بترك مستحب. ولذلك صيغة في الإيمان من العلامات تدل على أن ذلك الأمر كثير من الكمال، لا إيمان لمن لا أمانة له، فخيار الأمانة كبيرة. فمن الأمور التي ذكر لي أن الشيخ ثابت في كتاب الإيمان ذكر أن الحنابلة يقولون بأن يخرج من الإسلام من الإيمان إلى الإسلام الواجب، الكلام يا شيخ الإسلام عندما ورد وهذا كلام زمان كان الوقت في الاعتقاد ينبغي على الاعتقاد تتلفت على الأمور في غير الخطورة ينبغي الاعتناء بالمعاني المناقشات المرضية ليست من شأن المحققين أساسا تقريرها في سياق البحث وطلب العلم إنما يكون بعد إتقان أصول العلم إتقانا تحفظ لي عقيدة الإنسان ما اشتغل بها ما علم الإتقان أصول الفن الذي يحفظ بها الإتقان نوع من أنواع الإنحراف عن مناهج العلم جميعا وهو الذي أفسد كثير من القضايا في مسمى الإيمان في هذا العصر مسألة هل يخرج من الإيمان إلى الإسلام واجب إنما وردت في سياق بيان مراتب الدين إسلاما وإيمانا ولا هذا لأن ذكر المراتب في سياق واحد يقتضي تمييز كل مرتبة بمعنى بمعنى من المعاني وهذا الذي قال في أهل العلم هذه الأصوات إذا اجتمعت افترقت في المعنى إذا اجتمعت في الذكر وإذا افترقت في الذكر اجتمعت في المعنى قال في العرب آمنا كلم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يكون الإيمان في قلوبهم فالإسلام شيء والإيمان شيء لكن عندما يذكر في الإسلام وحده يدخل فيه الإيمان عندما يذكر في الإيمان وحده يدخل فيه في سياق قليل الاعتقاد الأصل التمسك بما يحقق ملازمة ما كان عليه للسنة خوفا من الانشغال فإذا كان الاشتغال بقضايا رفضية قد يؤول إلى نوع من الانحراف يبلغ منه صاحبه يبلغ منه صاحبه فالمقصود هذا غلط فقال لنا خذي وولدك ما يكفيك للمعروف خذي وولدك ما يكفيك للمعروف هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أهل العلم اختلفوا هذا الأمر ناصلة لو بالقرافي أصلا لأن بعض الناس يظنون أن هذه المسألة إنما حدثت مع القرافي مع أنها مسألة مجمع عليها فترة العلامة القرافي فترة العلامة القيم فترة العلامة المنطقة العيس ونقل الإجماع على أمور هي الاختصاص الإيمان الأعضاء ذكروا أمورا أجمعوا على أنها من اختصاص القاضي وذكروا أمورا أجمعوا على أنها من اختصاص العلماء اختلفوا في أمور اختلفوا في حديث من قتل قتيلا له عليه بينا فله سلمه اختلفوا في حديث هند كما يقول عنا في حديث هند الخلاف قد وفي حديث الخلاف على كل حال فالخلاف معروف هل قول النبي عليه الصلاة والسلام لها خذي ولدك ما يكفيك للمعروف تصرف بالقضاء لأنها اشتكت إليه أم تصرف بالفتوى الفتوى شرع يجوز لأي زوجة لا يعطيها زوجها ما فيها أن تأخذ من ماله بالمعروف بالمعروف يرجع إلى العرف لأن المقادير الأمور التي أمر بها الشارع ولم يحد لها الإخبار يرجع فيها إلى العرف أم قال لها ذلك باعتباره قاضيا بوقت القضاء فلا يجوز لامرأة لا يعطيها زوجها ما فيها من النفقة أن تأخذ إلا إذا رفعت أمرها إلى القاضي فحكم لها وفي حديث هندي خلاف هل حكم يخصها ويفسد الشمل تولى البيت السيد العلم الألاوي وفي حديث هندي خلاف هل حكم يخصها ويفسد الشمل الحكم سيكون خاصا بها والإفتاء سيكون شاملا لها ولغيرها فالشاهد أن الذي جرنا إلى هذا هو حديث العلماء ورثة الأنبياء. إذن العلماء ورثة الأنبياء في سياق بيان الشريعة لا وارث معهم أبدا، لأن بيان الشريعة متوقف على العلم الذي اختصوا فيه. فهذا الحصر الآن حصر إضافي وليس حصر حقيقي، حصر بحسب سياق معين، وهو الذي جرنا إلى الحديث عن مسألة الإيمان التي سأل عن هذا السائل. فحديث بين كتاب الإيمان إنما في سياق مخصوص، فما الانتخاب دائما الألفاظ المعاني في سياقاتها أو صورات إلى أهلها. وقد تقرر قواعد كلية بنيت على الاستقراء تفهم في ضوئها مسائل الشريعة. ولذلك مثل أن يقول من شغلي يكون شيء حد من القادة أنه يخرج من الإيمان من الإسلام واجب، أنا هذا الأمر لا يعني في شيء، الذي يعنيني الأمر الواضح عند أهل السنة والجماعة في أبعد الأحوال، نوع من أنواع التكلف، إلا إذا كان سائل عنه متقنا لمسائل العلم يريد الاستفادة أن يكون محصلا بشرطة. ولذلك مسائل العلم ينبغي أن نميز مراتبها، هناك مراتب للعلم، هناك أصول للعلم ثم في أصول له، وهناك مكملات له، وهناك ملح للعلم بعد المكملات، وهناك شوائب تمثل ما سماه ذلك في رسالة زهد العلم الأمور الفاسدة التي تشوش على مسائل العلم، إذا نرجع إلى النوع الثاني، الخلاف في التفسير من جهة الاستدلال. وقد ذكرت لكم أن الاستدلال حيث إنه قائم على الإعمال النظر والعقل، فالعقل من أجناس الأدلة التي لا تعد لاعتبار كونه دليلا، وإنما يرد إذا حصل فساد في استعماله. ولذلك يطلق العقل على معاني أربعة، يطلق على الغريزة التي مقتضى لعقل الإنسان، فالإنسان مشتمل على قوة، قوة المصار والسمع، قوة العقل. يطلق على المعارف البديهية الأولية مثل وجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز الجائزة، أمور عقلية معروفة، وجوب الواجبات القطع بأنه لا وجود لي مستبدا إلا لسبب قانون السببية والعلمية، استحالة المستحيلات استحالة الجمع بين ضدين، كان يكون الإنسان موجودا غير موجود مع اتحاد الجهة واتحاد الاعتبار، فأنتم الآن لا يمكن أن تكونوا موجودين غير موجودين بأجسامكم جهة واحدة، لكن يمكن أن تكونوا موجودين بأجسامكم غير موجودين بعقولكم، اختلف فيها يمكن. فيطلق العقل على هذا المعنى، المعارف الأولية على الأوليات البديهيات العقلية التي يتأسس عليها المعرفة كلها. يطلق العقل على المعارف المكتسبة. ولذلك قد يقال هذا عقل يوناني، ولا يلزم من كونه عقلا الحكم الإطلالي في كل شيء. العقل المعتزلي يطلق على العقل هنا على معارف مكتسبة بنيت على مقدمات وظن أنها صحيحة التي وقع الخطأ فيها، قد يقع الخطأ فيها قد يقع الخطأ، لأن ليس كل المعارف فاسدة معارف مكتسبة، منها معارف صحيحة ومنها معارف غير صحيحة. يطلق العقل على العمل بمقتضى ما يدل عليه العقل من جلب ما ينفع ودفع ما هو، وهو الذي يسمى العقل العملي، واستعمل في القرآن بهذا المعنى. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا أصحاب السعير. فالعقل استعمل هنا بمعنى العمل بما ينفع. لو رأيتم إنسانا يقطع جسده بمقراض كبير، هل يمكن أن تعد هذا عاقلا؟ ليس عاقلا، لأن مقتضى العمل بما دل عليه العقل من ضرورة جلب ما ينفع ودفع ما يضر أن يدفع الأذى عن نفسه، أن يدفع الأذى عن نفسه. تأخذ من فلسفة الانتحار، فلسفة التي قد تسوغ قتل النفس أحيانا في بعض الصور، مثل ما يسمى الموت الرحيم، موضوع آخر. لكن نتكلم على صورة الإجهاد عن النفس. جميع صور قتل النفس نوع من انواع فساد العقل، لكن فساد العقل حتى في اذاء النفس يتفاوت درجاته. على كل حال، اذا العقل جنس من اجناس الاجله، لا يحكم بقبوله او رده الا بحسب ما اشتمل عليه. ولذلك لا ينبغي ان تتعامل مع هذا الامر بنوع من انواع الانشراف إلى طرفين، طرف الغلو في العقل، إلى درجة قبول كل نظر وإن كان فاسدا بني على عقل، أو طرف رفض العقل اعتقادا أن هذا هو سلامة التدين، العمل بما يقتضيه النص فقط، مع أن الشريعة التي جاءت خاطبت فينا العقل، لكن ينبغي أن يكون عقلا كما قررته في مقالي القديم في مجلة التبصرة التي كان يصدرها المجلس العلمي سابقا في مدينة الطامرة، لما كان المجلس واحدا. منهج الأصوليين في فهم النص الديني، تحدثوا فيها عن العقل المسدد، ليس عندنا عقل مجرد أبدا، عندنا عقل مسدد بالوحي، مسدد بما أفاده الوحي من جهة، ولذلك المساحات التي أضافها الوحي والتي لا يمكن استقلال العقل بإدراكها عظيمة، مثل حديث الوحي عن الغيب، مثل الحديث الوحي عن تفاصيل ترجع إلى ما يحتاج الإنسان في الشهادة في نفسها، لا يمكن أن يصل إليها العقل وحده استقلالا يدرك حسنها. وقد يتسدد العقل أيضا بالاشتغال في الطاعة، فإن أنوار الطاعة لها تأثير في سلامة الفهم. شكرت إلى وكيع سوء حمري فقط شديني وكيع إلى فاك المعاطي، قال هني إن العلم نور الله لا يؤتى العقل، فإن المعاطي تقضي صور بطيئة فتؤثر على حسن الفهم. فالاشتغال بالطاعة له تأثير أيضا، تأثير في حسن الفهم، تأثير في حسن الفهم. على كل حال، المقصود نرجع إلى حديث المؤلف عن إسلاف في التفسير من جهة التلحن. قال وأما النوع الثاني فلدي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة، لأنه لما وقع الخطأ في التفسير بواسطة الاجتهاد ووجد الخطأ متعددا في صور، ووجد الصواب مقابلا له، صواب مع صور من الخطأ، اختلاف فنجح الاختلاف. لذلك المؤلف بدأ الآن يبين أن أكثر ما يقع الخطأ في من جهة الاستدلال يقعوا جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين والتابعين الإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا معنى فيه فعل في سياق الحديث عن أصول التفسير في بيان معاتل كتب التفسير من حيث اجتماعها على الخطأ أو خلوها من الخطأ، فهذه خالية من الأخطاء التي وقعت في جهة التفسير بالاستدلال. مثل تفسير عبد الرزاق لما تصل عنه هو مقبول، تفسير وكيل ووكيل وعدد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم بحيد، مثل تفسير المال أحمد وإسحاق وأخويا وبقي بن مخلد وأبي بكر المنذر وسفيان بن عيينة وسنين وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد بن الأشج وأبي عبد الله بن مجد وغيره. والسر خلوها أنها اكتفت بالنقل فقط، فلم تفسر بالاستدلال والاجتهاد، فلن تقع في الغوارات التي يمكن ان تنشا من جهه التفسير بالاستدلال. لكن هل يعني هذا انه يحرم التفسير بالاستدلال والاجتهاد؟ لا يعني ذلك ولا يقتضي ذلك، بل انما ذكر المؤلف خلو هذه التفاسير بسبب على اشتمالها على الاستدلال وانما على نقل الصرف على روايه وارده في التفسير. لكن من رجع الى تفسير الامام الطبري يجد فيه اجتهادا واستدلالا كثيرا، ورغم ذلك قاله الله من صور من صورتين الفتان اللتين سيذكرهما المؤلف في هذا السياق. قال احدهما اي الجهتين اللتين يقع منهما من قبلهما الخطا في التفسير، احدهما قوم يعتقدوا معانيا ثم ارادوا حمل الفاظ القران عليها، والثاني قوم فسروا القران بمجرد ما يسوغ ان يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغه العرب من غير نظر الى المتكلم والزلزال عليه المخاطب به. اذن عندنا جهتان وقع من قبلهما الخطا في التفسير بالاستدلال. الجهه الاولى قوم يعتقدوا، الجهه الاولى اعتقاد معاني ثم حل الالفاظ عليها، هي الجهه الاولى الاعتقاد ثم الاستدلال. قوم اعتقدوا معانيا ثم أراد حمل الفاظ القرآن عليها كما رأينا في معتدلة، اعتقد أن الله لا يرى في الآخرة لأن الرؤية تستلزم الجهة والجهة من خواص الإجسام وليس بجزء، فجاءوا إلى الآيات الواردة في إثبات الرؤية فحرفوها. جاءوا إلى قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة لثواب ربها، لأن النظر قد يأتي بمعنى الانتظار. استدلوا بقول قريب إن هذا لناظر قريب لمنتظر، ما أن النظر هنا نسب إلى الوجه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في سياق التنعم الذي لا يناسبه الانتظار ما فيه من التنغير. لو حملنا على الانتظار لما كان مناسبا للنعي، لأن الانتظار فيه تغيير في مقام فيه إنعام وإكرام في الحزة والزيادة كما قال الله عز وجل. جاءوا إلى قول الله تعالى لموسى لن تراني فقالوا بأن لن تفيد تأديب النفي، فالنفي مؤدد فالله لا يرى، ما أن لن في لغة العرب لا تفيد تأديب النفي. نقول المالي ومن رأى النفي بلا مؤدد فقوله ردد وسواه فاعبد، حرف قراءة عربية لسواقها واعتقدها. إذا هؤلاء اعتقدوا عقائد ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها. إذا هذه الجهة الأولى جهة الخطأ الأولى التي وقعت في التفسير بالاستدلال. جهة الخطأ الثانية التي وقعت في التفسير بالاستدلال وبالاجتهاد، قاموا فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب. نظروا إلى القرآن باعتباره نصا عربيا، فنظروا إليه من جهة ما يسوغ أن يراد بألفاظه في العربية دون النظر إلى أن الألفاظ تأخذ دلالات بحسب المتكلم بها أولا. فإذا نظرنا إلى القرآن رأينا بأن جهات تأثير في المعاني التي أخذها ثلاثة: جهة المتكلم به، جهة منزل عليه صلى الله عليه وسلم، جهة مخاطب به وهم العرب أصالة والمسلمون تبعا. وعموم الناس تبعا، عموم الناس تبعا، ومن هنا من خصائصه العموم في الأحكام العموم في الأشخاص العموم في الأمثلة العموم في الأزمنة طوعا. وبناء على عموم تقررت القاعدة التي مرت معنا في سياق الحديث عن أسباب النزول عبره بعموم النص لا بخصوص السبب. لماذا؟ لأن الشريعة بخصائصها أنها عامة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الألفاظ القرآنية عندما ننظر إليها لا ينبغي نظر إليها من جهة ما يجوز أن يراد بها في لغة العرب، بل ينبغي أن ننظر إليها باعتبار ملاحظة المتكلم بها سبحانه. لأن المتكلم بالكلام له مدخل في تحديد طبيعة كلامه كمالا أو نقصا، والمتكلم بالقرآن هو الله رب العالمين موصوف بكل صفات الكمال منعوت بكل نعوت الجلال والجمال. والذي يعنينا من كمالات المتصلة بالقرآن كمال إرادته البيان للناس. لماذا أنزل الله القرآن؟ هل أنزله ليبين للناس أم ليترك الناس في عمل وفي ضلال؟ لعلنا الحصة كانت شوية نخاف عليكم صوتي ما تقلش دول عامشي احنا رأي علاش لأنه الشهر القادم يدفعكم في حاجة الأسبوع الأول من الشهر القادم عندكم في حدث كيف يتعامل لأنه أنا درستكم معنيش وقت أتزاحم في الوقت المفيد. الشفاوي هيتيجي بيتيام خمسية ومعنيش البيبي معنيش شخصية لا نعرف حتى من شحال على ديالك؟ لا لا دون كتابة صحيح 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 والشتاوي عند البعض في القفين حرجي وسميته اللي احنا ما تكناش على الحرج الحرج دي عند عساك وما مشتش وكدا وسميته وكيف يتخلع وتقصر الخلعة شوية على مستوى الأداء ديانو قصعين راح نجمع على الأمور اللي صعيد قدرها يعني فعلا حصل ولا بلينا عشان طيار لي المعلومة الثالثة الورقة ما تكونش مشكلة وهذه نعطيكم نص من المقدمة ومن ذلك الشيء اللي قريته نص وغنديله بالسئلة تحليل ديال الموضوع دين الله شيء يكون ها؟ مش مفاجئة دي اللي انتي عنوان لك مش القناة دي سنة كبرى مشتي لربحتي دراسة الرسالة ربحت دي مش مفاجئة كما تنديروش ما تكيرش شوية كما تنديروش الفوليكوب اللي يديروه كلية الحكومة تيقرر الطرف من الله ويعطيك الباقي تمشي تشريه وتمتحن في المقرر ماشي في المقرر تبعني شوية الورقات ورقات الرسالة المقدمة دي فصول سين مقدمة ورقات قليلة ما عرفش أنا وجه هذا هو كثير فين الشرح الثاني معاني هذه تعرفوا كيف تصرفوا ما لهم وصلكم بلا أنكم تفهموا النص زيادة وما تكتبوش حاجة دي معناها خلال الأسئلة كان بدي يدخل في مقدمة ودي أعرف قصد سين لكي كان شوفه كان ضرب عليه ما قرأش كان ما عندوش فايدة بالموضوع فالوقت ديال باش تصحح إلى كل ورقة تعطيها ربع ساعة باش تقرأها وتسميته ولا تولي في شحال الآن ما تفهموش غير انتوما بالسهولة اللي كانت صورة اللي مهم هو المعلومة تكون سليمة قليلة يكون تكون عبارة سليمة غادي نشوف القدرة ديالكم على التركيز وعلى الفهم وسلامة المعاني المعاني وباش تقدمها باش منو يعرف إلا غادي تحطوا لي الحواس وتصير عبر الباب غادي نعيدو نعيدها حطوا لي بلا شيء في عبارات سليمة صحيحة جناح التواجد تكون عبارات سليمة مليح وفي غنيه مش في حاجه كثيره واللي كان عنده النقص هذا الامر بوصيكم تقراوا تكفوا من القراءه اكثر من القراءه ينمي ملكه المعرفه بالاساليب الصيام انا اذكر في حين اللي ساعتها النظام القديم ديال الدكتوراه الاولى كانت في الدراسة العليا والقائد الآن ما قام بكسورة الوطنية الآن اللي حيثنا اللي في الدراسة العليا وكانت في أسطرة الحديث في علوم الحديث مزيد اشتغل رسالة بكسورة حتى عاود قريت واحد مجموعة من الكتب في الأدب في الأدب كتاب الأعمال يعني القاري كتاب في الحال المقالة الحريري مجموعة من الكتب بما فيها كتاب الكتاب المشهور ديال التوحيدي أو أحيان التوحيدي مؤانسة انتاع مؤانسة قرار لأن طلاوة الأسلوب وجمال الأسلوب له تأثير قوي في حسن إيصال المعاني. بالقرآن لما تميز بكماله في النظم، إعجاب القرآن في نظمه في نفس المعاني في المعاني وفي النظم. وقرأوا دليل الإعجاز لعقار الجوجاني فهو فإنه من أمثل الكتب في هذا الباب دليل الإعجاز. على كل حال هذه كما جاء غير الامتحان استطراد غير مقبول لأنه لغاية تطردون وإذا تقلبوا على واحد الوجه ديال العلاقة لأنه تقلبوا على ذلك القضية ديال الحديقة يا الطيارة وطيحوا الطيارة باش تكون في حديقة وطيح طيارة السماء باش يوصل الحديقة والمستاذ اللي قال القديمة توصل الحديقة سيخطوا السماء قال لي سافرت في طائرة قصيد الريح ارتحلنا في طائرة فما يقنع ده حتى فقدنا في حديقة بس الحديقة على كل حال لا مش المؤلف الآن ماشي المؤلف الإفادة في باب العلم في حاجة الأخرى في حصول تكشي المطلوب لأنه في كل على مستوى العقل الصالح واش مجموع واش مشتت هذه الأمور كلها مشتتي جمعت مبدعة سوت جمعت شو مشكلة؟ لكن نتكلم معكم هذا شيء مش بعرف هي مش بعرفهم لأنه أحيانا قد نقدش مقيسة كيف هو واحد كتب في الدنيا حال أنا أكتب من اللي جيت الجماعة اللي قد يعرف صحاب هي اللي مطلوبة كتب صحاب طب شيء مقصود شيء مقصود هو هي اللي كتبت صلاش كتبت لو اللي مقصود كتبوه بالأسلوب ديالهم أنا لا حرج عندي أما بعد حتى شايف علاش نقلب على وتردوا لكش اللي قلت لكم أبدا أنا نقلب على تكون معاني صحيحة وسليمة وصياغة سليمة لا مطلوب لأنه المقصود عندي هو العلم هو المقصود بالأساس. على كل حال نرجع إلى كلام المؤلف إذا لابد من عدم الاكتفاء عدم الاكتفاء بالنظر إلى ما يسوء أن يراد بالنظر في لغة العرب فقط بل لابد من النظر الى المتكلم بالكلام المتكلم القران قلنا هو الله جل وعلا فلابد من النظر الى ثمناته المتعلقه تعلقا ظاهرا بكلامه بالقران اول هذه الثمنات كمال ارادته البيان الراجع الى رحمته بالخلق لان النبوه فرع عن رحمه الله جل وعلا ولذلك طوائف من المفسرين لما أرادت إرجاع كل مشمولات القرآن إلى سورة الفاتحة استدلت من الفاتحة على النبوة بقول الله عز وجل الرحمن الرحيم فإن النبوة من مقتضيات رحمانية الله عز وجل ورحميته مقتضيات رحمته سبحانه وتعالى فأراد البيان ولذلك يمكن أن تتتبع الألفاظ التي وصف القرآن فيها بالبيان بالهدى هدى لماذا؟ هذا بيان تبيان لكل شيء تفصيل كل شيء كثير بحيث تؤسس لكلي قطعي يدل على أن معاني القرآن و واضحة في جملتها، وما لم يكن واضحا بنفسه لم يكن واضحا بمستوى من كمال الوضوح، فإنه يتضح ببيان النبوة. أنزلنا إليك هذا القرآن لتبين للناس ما نزل إليه، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لأن الألفاظ في مستويات دلالة متفاوتة، النص قد يكون نصا في دلالته، قد يكون ظاهرا، قد يكون مجملا، فتتفاوت مراتب وضوحه، لكنه واضح من حيث الجملة، إما لنفسه إما بالإحالة على من أنزل عليه ليبين. ولذلك لا بد من ملاحظة هذا الأمر، كمال إرادة الله بالبيان. الله عز وجل أراد أن يبين للناس إرادة تامة، هل يقدر على أن يبين للناس البيان التام الذي أراده إرادة كاملة؟ لا يستطيع. إذن لا بد أن نستحضر كمال قدرتي على البيان، كمال قدرتي على البيان، كمال إرادتي للبيان، كمال قدرتي على البيان، بعد كمال إرادتي للبيان وكمال قدرتي على البيان، هل عنده كمال علم بأساليب البيان أم لا؟ عنده كمال علم بأساليب البيان. إذا عندنا كمال العلم بأساليب البيان وطرق البيان والإيضاح، إذا اجتمع كمال إرادة البيان مع كمال القدرة على البيان مع كمال العلم بالبيان وأساليبه، هل يحصل بيان أم لا؟ يحصل. هذا الأصل العقدي يضرب الأساس الذي بنيت عليه منهجيات القراءات المعاصرة للقرآن، كما تأسست على تقرير أن كل يملك الحق في أن يبين بيانا إن القرآن حمال أو جر بالمعنى الذي فهمه، الذي لا يتأسس على اعتقاد. نحن المعاني الذي يؤسس لها وقائد الذي يؤسس لها انطبطت عندنا باعتقاد في كمال المتكلم بالكلام المخالف لنا، لا نقدر نناقشه في مناهج الفهم، بل ينبغي أن نناقشه في أصل الإيمان بكون الله عز وجل بكون القرآن وحيا نشأ عن النبوة، هو أثر للنبوة أم هو كلام بشر؟ إفراد الظروف تاريخية مادية كما هو تحليل معاصر التاريخ وغير ذلك من صور التحاليل المعاصرة لنا. القرآن بل جميع العلوم الشرعية تأسست على أصل إيماننا بالنبوة، فنقاشنا مع هؤلاء في إثبات النبوة. فإذا ثبتت عندنا هي ثابتة بالأدلة القطعية، ومن أسهل المناحل المعاصرة الآن مدخل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أسهل المناحل. فإذا ثبتت يتأسس على ذلك ملاحظة كون المتكلم موصوفا بالكمال. هذا هو المثال. لازم المذهب، هل هو مذهب ام لا؟ ليس مذهبا الا اذا التزم صاحبه. اذا لازم عن كلامه معنى او لازم عن مذهبه معنى فانه ليس لازما له كي يبين لنا فيلتزم، لكن لازم الحق حق في كلام الله ام لا؟ نعم. لماذا لم نجعل لازم كلام الانسان مذهبا له وجعلنا لازم كلام الله معنى مقصودا له؟ لان الانسان ماضي ذات ان لا يتفطن للوازم كلامه بسبب جهله بسبب خوفه بسبب خطره. هل يتصور في الله عز وجل الخوف او الجهل او الخطر؟ لا يتصور. ولذلك انتبهوا الى بعض الصور اللازم في قواعد المفهوم. حديث مادة الأصول، أصولها أصول المفهوم والمنطوق، منطوق المفهوم. لو أخذنا قول الله عز وجل في ذكر المحرمات وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم قيدت الربائب المحرمة بكونها تعيش مع زوج أمها هذه قيد هل مفهومه أن الربيبة التي لا تعيش مع زوج أمها تحل له؟ إذا هذا قيد ما فائدته؟ خلص مخلص الغالب لأن الغالب الربائب تعيش مع أزواج أمهاتهم الغالب يقول علامة الله العالم الشقيق في كتابه المسيحي منظومة المرأة ودع أي دع المفهوم ودع إذا استاكيت عن مخافة أو جاهل الحكم أو نطق جلب للسوء أو جريا على الذي غلب لا حين كلامه فذكر من مواني إجراء المفهوم أن يخرج مخرج الغالي ذكر من موانعه الخوف جاهل ذكر موانع من حيث الإطلاق بغض النظر عن المتكلم لكن هذه تفور في حق الله عز وجل خوف الأوجاع لا يتفور إذا نحن في تقرير القواعد نقررها تأسيسا على اعتقاد اعتقاد استثناه على علم استدلال استثناء على الإيمان بالنبوة قائمة على الاستدلال ولذلك القرآن له خصوصية لا ينظر إليه باعتباره نصا عربيا فقط ولذلك الحقائق المتصلة بالكلام القرآني ثلاثة قد يقصد به الحقيقة اللغوية وقد لا تقصد قد تقصد به الحقيقة الشرعية استثنى القرآن والسنة استثنى الشريعة قد يقصد به حقيقة عرفية أضرب لكم مثلا لو أخذنا قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لبن مقتضى التركيب العربي أن الظلم هنا عام تكلمش على وضع الشيء في غير الموضعين تكلموا على العموم لأن هناك في سياق النفي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم سياق الشرط الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم سياق الشرط سياق النفي كلها في العموم ولذلك ماذا فهم الصحابة من الآية قالوا استحضروها قالوا أيما لم يظلم نفسه يا رسول الله لأنهم استحضروا صورة من صور الظلم على وجه الظلم والنفس بالمعصية فلما استحضروها وجدوا أن الآية ثقيلة تدل على انه لا احد سيامن يوم القيامه ابدا لا احد الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ظلم يشمل ظلم الانسان لنفسه بالكفر شركا او غيره يشمل ظلم الانسان لنفسه بالبدعه يشمل ظلم الانسان لنفسه بالمعصيه هذه كلها تصل الى ظلم الانسان لنفسه ويشمل ظلم الانسان لغيره بالاعتداء عليه بالبغي والعدوان استعرضوها اذا مقتضى التركيب العربي ان نقول هنا عام فلو فسرنا الايه بمجرد ما يسوغ ان يريده بكلام من كان من الناطق بلغه العرب لكانت الايه في غايه الصعوبه والشده والمشقه لكن لما استعرضوا الأمر وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأينا لم يظلم نفسه رسول الله قال كيف الظلم الذي تذهبون إليه إنما الظلم ما قال ابن عبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك على ظلم عظيم ففسر الظلم هنا بالشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم هنا إذا المعنى هنا معنى شرعي وليس لغوي لاحظنا هذا المعنى من خلال النظر الى المنزل عليه قاله هو النبي عليه الصلاه والسلام لانه هو الذي بين مراد ربه حيث ان الله امن له ان يبين مراده إذا لا ينبغي النظر إلى مجرد ما يسوغ أن يراد بالكلام في لغة العرب، وإنما لا بد من النظر إلى المتكلم به والمنزل عليه والمخاطب به. مخاطب به العرب قال وعموم الناس تبعا، عموم الناس تبعا لتتأسس قواعد النظر إليه من خلال ملاحظة خاصية عمومه، خلال ملاحظة خاصية عمومه. ولذلك لاحظ قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لاحظ قول الله عز وجل قد ذكر الإعلام القاضي إياد في كتابه الشفاء هذه الآية التي سأذكرها لكم في سياقي علو صوري مدح الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. من الله عليكم إذ بعث في المؤمنين رسولا منهم يتلو الله مدح الله. عزيز عليكم ولذلك ذكر المفسرون جميع هذه المعاني والاختلاف فيها اختلاف تنوع لأنه بحسب المراحل، كل مفسر بحسب المراحل. قد جاءكم رسول من أنفسكم ونسبة إلى أنفس العالمين تقرير في أصل ملاحظة كونه من جنسهم رحمة بهم ورفقا بهم، وهي نفسية تؤسس لخلاف ما يتأسس على معنى ملاحظة الكفر ملاحظة تامة تفضيل إلى الاشمئزاز حتى مما يفضي إلى ترك ما أمرنا به من الرأفة بالخلق. عزيز علي ما عنيتم بحر يعز علي وقولكم في العالم. تصوروا قلبا اشتمل على حرج يجده من وقوع كافر في الحرج والمشقة، هو تكفير معاني للأسف عندما لا نلاحظها مؤسس الخطاب قد لا يتفطن لكيفية التعامل مع غير المسلم ووضعهم في سلة واحدة جميعا متعاطفهم مع معاديهم مع جاهلهم مع عالمهم. إذا المقصود لابد من ملاحظة المنزل عليه والمخاطب به، خاطب بهذا الوحي، لأن ملاحظة هذه الجهات الثلاثة في فهم خطاب القرآن يؤثر في تحديد مناهج فهمه. نحن لسنا أمام نص لغوي أدبي، وإن كان القرآن في أعلى مراتب الأدب واللغة والحزن غير هذه الأيام في الشبكة العنكبوتية في الإنترنت تسمع ليهودية متخصصة في دراسة القرآن تشرح الأمريكيين جمال أسلوب القرآن في حاجة من الغرائب. يهودية لا زالت على يهوديتها وحد تعظيم القرآن وحد الحزن في عرض جمال القرآن وثقيته وعلوه. القرآن في غاية الجمال صغير كامل، صغير كامل. سر في ذلك أنه كلام رب العالمين، كلام رب العالمين. ولذلك تأسيسه على خلاف هذا الأصل بدعوى هذه المقدس كلها أراضين لم تتنسس على ضمائر، وإنما تتنسست على أهواء، على عقائد سابقة، خلفيات فكرية سابقة، لم تتنسس على ضمائر موضوعية، على دراسة علمية. دراسة علمية تفضي إلى ضرورة مراعاة خصوصية المتكلم، لأن الكلام يتأثر بالصفات كلها، تتأثر بطبيعة الموصوف. كمالاً أو مقصد صفاته تتأثر بالموصوف. لو أخذنا صفة من اليد ونوعنا في نسبتها، يد الإنسان، يد الجمل، يد المعروف، يد المائدة، هل هي سواء من حيث الكمال ومن حيث القوة أم تتفاوت؟ تتفاوت بحسب موصوف بها. فكيف إذا كان الموصوف بها هو الله رب العالمين، هو الله رب العالمين وصفا على جهة الكمال، يد الله فوق يديه على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. كذلك الكلام، ولذلك أعظم كلام في الوجود هو كلام الله تعالى، أعظم كلام، أدب الكلام، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك القواعد التي تأسست، قواعد فهمية تأسست في سياق الاعتقاد. الذين يتحدثون عن ملايش جديدة يذكر الأسس التي أسسوا عليها، كلها أسس تريد ما ذهب إليه أركور في دراساته من أنسنة دي موجعه إلى ملاحظة جانب الإنساني، مع أنه الذي لم يتكلم به ليس إنسانا ورب العالمين. الفعل قواعد تتسلم على ملاحظة هذه المسائل، على خلفية عقلية. تنزيل القواعد الفعل قد يقع فيه خطأ، موضوع آخر، موضوع آخر، لكن الخطأ لا بد من وجود علامات تدل عليه حتى يتحقق الضغط الموجود في صيانته هدايته ليهتدي الناس بها. وإذا لازم أن نقول أن الله أراد أن يهدي الخلق، لكن دليل هدايته ضاع ولم يحفظ. فإذا ضاع دليل هداية الله عز وجل فنحن معذورون غير مكلفين. لذلك الأمور في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، لأنها تؤسس لمعنى ملاحظة الكمالات التي اتصف بها الله عز وجل. السلام أثر كماله، سلامه أثر عن كماله. ولذلك نثر في كلامه في القرآن ذكر صفاته في سياقات متنوعة، أسماءه الحسنى، صفاته العلى مبثوثة في القرآن، سياقات متنوعة بين جهات جماله وجهات جلاله، بين عزته وحمده، بين فنائه وحكمته. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، العزة الحميد. إنك حميد مجيد، أهل الثناء والمجد. لا بد من ملاحظة هذه المعاني. إذا تأملت القول ما عز وجل في سياق بياني كمالي في التصرف بالملك، تبارك الذي بيده الملك، لأن التصرف بالملك مضينة نفس استبداد، مضينة، لا يعني أنه دائما يحصل معه استبداد أبدا، وضلال الملوك لا يظلمون ولا يعتدون. لكن ملك الله عز وجل ملك مبني على الكمال، ولذلك قدم بين يدي ذكر تصرف بالملكين تنزها لن يمكن أن يخطر ببال الناس. تبارك الذي بيده الملك ثم قدر أصلاً آخراً مرتبطاً بخصوصية ملكه وهو ملكاً في قدرته وهو على كل شيء قدير، لأن ملك الإنسان محدود بامتداد ملك غيره بخلاف ملك الله خلاقة الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت ذكر وجهين من وجوه التصرف بالملك، خلق الموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم فبيان حكمته ليبلوكم وأيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فقدم بها العزة لأن التصرف بالملك من مقتضيات العزة من صور العزة، لكنه لكنها عزة مشفوعة بالمغفرة والرحمة. عندما تتأملون القرآن سياقات وذكر صفات الله عز وجل تعين ذكر صفات الله عز وجل لابد أن تلاحظ في سياقات الكلام لأنها تلقي أضواء عظيمة على المعاني وتعين على حسن فهمها. ولذلك كلام الله عز وجل له خصوصية تتميز بها عن كلام البشر. كلام البشر تلقى حسن يعني وخيط كل كلام بعد مرة تلقى شي كلمات وحشية لا وجه لا حتى عند العقلاء أحيانا تبقى أبقى الزلة كلام النبي سبحانه كلام منزه عن النقص عن العين كما قال جل وعلا وتمت كلمات ربك صدقا وعدا لا مبدل لكلماته وتمت تمام بلوغ الغاية في الحسن وتمت كلمات ربك صدقا وعدا صدقا في الاخبار عدا في الاحلام صدقا في الموازين عفوا صدقا عدا في الموازين وصدقا في المناهج صدقا في المعاني كلمات الله عز وجل كلها تمام كلها تمام. ولذلك تأسست قال أن ملاحظة هذه الخاصية وهذه الخصائص التي خصائص واقعية وهذا ليس من باب تأثير الاعتقاد في توجيه الفكر أبدا، هذا اعتقاد مطابق. الاعتقاد المطابق علم، لأن العلم هو الإدراك الجازم المطابق الذي لا يقبل التغير. والمسائل مبنية على دراسات على نظر على لأن الله عز وجل تزال آياته تدل على صدق كلامه سبحانه وتعالى. إذا لابد من ملاحظة هذه الجهات، جهات المتكلم بالقرآن، جهات المنزل عليه، جهات المخاطب به. لا يكفي أن تقول بأن هذا النص يراد به كيف وكيف إذا نحمله على كيف وكيف. على كل حال نقف على هذا القدر وعندنا إن شاء الله الأسبوع بعد القادم لأنه أبناء الدورة الخليفية في مجلة الأعلى في حسيمة ولحتى احنا مازال في حسيمة مع الفعاليين جيوا ما عرفوا شيء من الصفحة وكان الأبواب المشتركة ثلاثة بين النووي السعودية حول شيء قضية من القبائل. فالمهم الأسبوع القادم كذا في حسيمة أنا تمنيتكم على قريبا هذه ثاني خجل من فراش المرض ولذلك شوية انا حرصت انه ما بداش لكم الحلقة الليلة كان شي سبب قاعد سبب قاعد فوق جهدي قلت له وان كان انا بالنسبة لي طبعا انا متطوع في التدريس لانه وخانا استاذ في الكلية لكنني لم أحيط على مجلس النيك بتدبيره بنرى بداية سنة عملة واحد تعامل المشيء وهذا فكنت طلب الشيشة عملية الأعمال أن يأخذهم الإدارة لمحكمتها مع أنه إدارة بشأنية هذه المشيء فكانت تنتظر متطوعا ما ممكن كان ممكن سيك الصفراء وخلت على الإعلان أنه غير مزور حفظت غني من فكرت أنني ما درسهمش تأديبا للإدارة دي الجامعية دي الكلية تأديبا لها لكن قلت على علي طالب أشهد أنه فأنا في جابني هم الطلبة ولذلك إحنا بإذن الله خير أحد أقدر بسم الله أنه الصورة عن وصول تفسيركم واضحة أدنى إلى حديكم بسم الله مع ضرورة الرجوع إلى أصابر الخطم من وزارة لأن الأقدار كان تأخذوا للأسف قضاء الآن في ولا يفيد المراد هذا الثاني قد حصول هذا أحسن إلا أنا ما تتخذ خمس سنة كاملة يلا هنا نحن نقول سفرة متحدة لا فلنقضي من الله لكن اللي غير وصل للواحد فيها مع ثلاثة ومشالها مع ثلاثة وربع وكانت صورة الإنساني مع غادي وصلنا ثلاثة كنا احنا كانت صورة غادي الإنساني وحنا لو قيادنا ما يمكنش يبلغنا إلا الإنساني مثلا والإجماع والمعصوم أصالة هو النبي عليه الصلاة والسلام لأن النقل مصدق عن المعصوم العصام إما تنشأ عن النبوة فنحن نتكلم عن العصام مصدق إما تنشأ عن النبوة فنقول نقل النبي عليه الصلاة والسلام إنها صح مقبولة مؤسسة العصام قد تنشأ عن الإجماع لأن الأمة معصومة بإجماعها على الضلالة العصمة قد تنشأ عن كون الخبر الصحابي لا يقال من جهة الرأي وإنما يقال بناء على أنه أخذه من الوحي فله حكم الرأي فهذه كلها جهات ثبتت لها العصمة نعم خلونا الأسئلة بحسب القرآن إحنا لو وصلنا لمحضر الثلاث أنا ما عندي مشكلة لطول الأسئلة بالعكس. خلاص ده أنا. جاهز. خلاص برا.